النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة، ظاهر الحديث أنه لا يكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات. أولى الذي يمحى بالحسنات هي الصغائر. وقول تقام يوم القيامة منين؟ من قبرها، تقام من قبرها، وعليها سربال من قطران. السربال مثل الدرع، الثوب السابغ يسمى سربالا، والقطران معروف وهذا يسمونه عندنا الزفت، وبعضهم قال إن القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله. وعليها درع من جرب، الجرب معروف مرض يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان. درع من جرب يعني معناه كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع. إذا اجتمع والعياذ بالله قطران وجرب نسأل الله العافية زاد البلاء ولا لا؟ زاد البلاء، لأنه يكون الجرب لو يمسه أدنى شيء تأثر به، فكيف وفيه قطران تشتعل فيه النار والعياذ بالله، هذا يزداد به البلاء والألم. والحكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء والعياذ بالله، سربال من قطران ودرع من جرب، وكانت العقوبة من جنس العمل. يستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. ثالثا أن النياحة من كبائر الذنوب، لوجود الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالأعمال الصالحة، بقوله إذا لم تتب. والفائدة أيضا نسيت العدد الخامسة، أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فما لهم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة السادسة ما ذكره محمد إسماعيل وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة وهو كذلك، لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر. الشرك الأصغر هل هو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر؟ فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر، ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف خطورة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليست غموس على القول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال ولهما عن زيد بن خالد. نعم. الظاهر الظاهر الآية العموم لا يغفر أن يشرك به. شيخ. نعم. طيب إذا يعني عادة ما يكون الوعيد عليه مؤمنة. الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا ترتب عليها آثاره، حتى اللي في العبادات ما تفسد العبادة به إذا لم تتب لأنها عالمة. قال ولهما إيه. نعم. هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحكام الدنيا على ظاهر الحال. نعم، نقول فعلهم هذا كفر. لا، هم ما نحكم عليهم بالكفر مع الجهل، لكن بشرط أن يكون جهلا مطبقا، مع أنه ما علموا عن شيء من هذا الإطلاق. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولوا هذا الوهابية مثلا ما نقبل كلامهم، هذا ما هو بعذر. لا لا، ما يخالف مشايخ السوء، يجب أنهم يبحثون. لا، مثلا الآن في عوام في مشايخ السوء يخبرون بأن الوهابية مثلا يكفرون الناس وما يشكون الحديث. نعم، ما يخالف. طيب، ايش حكم العوام؟ حكم العوام انه ما دام انه سمعوا عن الوهابيه مثلا، الان ما لحد حقيقه عذر، رادوا وجرائد وغيره. نعم، والله على كل حال، المهم ان من بلغته الدعوه دعوه الحق، ولكنه تهاون واصر. نعم، فلا شك انه يحكم له بمقتضى تهاونه. وأما الإنسان الجاهل الجاهل المطبق اللي ما يدري عن شيء نبت، عاش على أنه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور، فهذا يقال هذا مسلم وأمره إلى الله عز وجل. رجل يريد أن يعمل عمل صالح لا، ما أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هكذا، هذا لأن الرجل أراد بهذا، يعني أراد المعنى أنه يعني ليت حدانا هو الميت ولا مات هذا الرجل، هذا أراد الذي أراد هذه الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، إذا قال صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يتبعه المأمومون. وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني في من هديت، واللي وراه يقولون آمين، يقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا خيانة له. فتقول اللهم اهدنا، وتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم. ها والله عاد حتى الكتاب يعلم، ولا نعم هنا حد يكره كتابه بس. نعم. طيب ثانيا، وقيل إن اللام بمعنى الباء، والأمر في هذا قريب، يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجلنا لأجل أن نتبعه فهو إمامنا فصحيح، وإن جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر، وقوله بالحديبية فيها لغتان، الحديبية والحديبية، والتخفيف أكثر، تخفيف أكثر، وهي اسم بئر سمي بها المكان، أصل بئر يسمى حديبية، وقيل إن أصلها شجرة حدبة، شجرة حدبة تسمى حديبية، ولكن الأكثر أيضا على أنها اسم بئر سمي بها المكان. هذا المكان قريب من مكة، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، ونزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة، قدم إلى مكة معتمرا، ولكن صده المشركون عن بيت الله الذين ما كانوا أولياءه من أولياءه إلا المتقون، لكنهم صدوا النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية مشهورة معروفة. يقول على إثر هذه الحديبة، الآن وش تسمى عند العامة؟ ها؟ أين يسمونها؟ الشميس، شميس معروفة بطريق جدة. قال على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، إثر عقب، الإثر العقب، والأثر ما ينتج عن السير، ففرق بين إثر الشيء وأثر الشيء. الأثر ما طاعت الإنسان مثلا والبعير أو ما أشبه، هذا يسمى أثر، ولهذا قيل الأثر يدل على المسير. هذا أعرابي يقول له أنت تعرف الله؟ قال نعم. قال بما عرفت الله؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. أعرابي ما عرف الله، بعينه جادة، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ بلى، تدل عليه، وأعظم دلالة، من يخلق هذه البروج في السماء؟ ومن يخلق هذه الفجاج في الأرض؟ ومن يخلق هذه البحار العظيمة التي أمسكها الله بقدرته؟ قال الله تعالى والبحر المسجور، قال بعض المفسرين المسجور يعني الممنوع عن الفيضان على اليابس من الأرض، لولا قدرة الله عز وجل أمسك هذا البحر كان يفيض، يعني ما فيه ماء، إذا جيت البحر واليابس وجدت فيه حدود أبدا، والأرض كروية، الأرض كروية، ولكن الذي أمسكه جل وعلا من خلقه. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. قلنا إن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التضعيف تضعيف الصلاة لا يختص بالمسجد، وذكرنا فيما سبق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه. يقول: صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء، إثر بمعنى عقب، وهناك فرق بين الإثر بالكسر والسكون وبين الأثر بفتحتين. الأثر موضع القدم في المشي سمى أثرا، والإثر بمعنى العقب، عقب الشيء يعني ما يأتي عقبه. وقوله سماء، المراد بالسماء هنا المطر، المراد بالسماء المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل. أولا وش علاقته؟ لا ولا السببين، المحلية. نعم، عبر بالمحل عن الحال. كانت من الليل، الظاهر المحلية. ها؟ لا، لأنه ما كان سماء المطر، مهما ما كان سماء بالأول إلا محله العلو، محلها العلو، محله العلو لا شك. وينزل من السماء كما قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء. قال: كانت من الليل، الظاهر والله أعلم أن من لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون من بمعنى السبب، بمعنى في الظرفية. فلما انصرف أقبل على الناس. انصرف أي من صلاته، وليس المراد انصرف من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس، أقبل على الناس. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد به التنبيه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ما يدرون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم، لكن المراد به التنبيه والتشويق، يشوقهم عليه الصلاة والسلام وينبههم لما سيلقي عليهم. وقول: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذه بمعنى هل تعلمون. قالوا: الله ورسوله أعلم. وقوله: ماذا قال ربكم، نريد أن نرجع بعض الشيء إلى إعراب ماله. من يستطيع يعرفها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ترى اللي بيعرفه نبيه ما يغلط. لا غلط. طيب، نعم يا عبد الرحمن، نبدأ باليمين. اسم موصول بمعنى الذي. وجملة قال سلسة موصولة في المرة، هذا وجهي. أو نقول نا أيضا سلسة مبتدا ودا ملغات. نعم، زائد لا لا لا لا لا لا وتقول ما اسم استفهام. نعم، صح. طيب، أو ها الأقوال هي نارته، الظاهر ما نفر يعني زيادة ذا هو أضعف، وقول بزيادة ذا هو أضعف. وقول: ماذا قال ربكم، هذه الربوبية الخاصة ولا العامة؟ هذه الربوبية الخاصة، ربوبية الله عز وجل للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، لكن الخاصة تختص بهذا بالمؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذه الجملة تتضمن أنه لا علم عندنا، لا علم عندنا، الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال معنوي وإشكال نحوي. أما الإشكال النحوي فإن أعلم خبر الله ورسوله، وهي مفرد أخبر بها عن اثنين، فكيف يصح هذا؟ إذا نويت معنى منه زين، وهذا اسم تفضيل مجرد من ألو الإضافة، يلزم فيه وش يلزم فيه؟ الإفراد والتذكير إذا نويت معنى منه، وهذا لا شك أنه منوي معنى منه، يعني الله ورسوله أعلم منا، أعلم منا. الإشكال المعنوي أنه هنا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، بالواو، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، وهنا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم الله ورسوله أعلم. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي انكار؟ نعم، نقول هنا هذا أمر شرعي ونزل في بحث على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول يعلم هذا الأمر، وهذا الأمر الذي قال له الرجل ما شاء الله وشئت هذا أمر كوني، ورسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمر كوني. طيب صح، يقول لا يعلم الكونية أو ما ما ما ليس له شأن في الأمور الكونية، هنا ليس له شأن في الأمور الكونية. طيب، قال الله ورسوله أعلم يعني ولا علم عنده. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أصبح من عبادي، هذا الحديث يسميه هذا الحديث حديثا قدسيا، من القدس لنسبته إلى الله عز وجل، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث وبين القرآن، بين الحديث النبوي والقرآن. واختلف أهل العلم هل إنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنا، أو أنه من قول الله تعالى معنا والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين لأهل العلم في ذلك. أما القرآن فأهل السنة متفقون على أنه قول الله لفظا ومعنى. نعم، فالذين قالوا إنه من قول الله لفظا ومعنى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال قال، والأصل أنه إذا قال قال فإنما بعده يكون مقولا له باللفظ، نقول له باللفظ، وعلى هذا فيكون من قول الله عز وجل. والذين قالوا إنه ليس من لفظ الله أجابوا عن ذلك، فقالوا لو جعلناه من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرويه عن الله، والقرآن أخذه عمن؟ عن جبريل، فيكون أعلى سندا، وهذا يستلزم أن يكون أثبت من القرآن، وإن كان القرآن ثابت ما في إشكال، لكن حسب علو الإسناد ونزوله لا شك أن العالي أعلى. ثانيا، لو كان من كلام الله لفظا ومعنى لكان معجزا، لكان من المعجزات. وليس هناك شيء معجز إلا القرآن، وإنما نقول ذلك لأن كلام الله عز وجل ليس كلام البشر، ولا يمكن أن يأتوا بمثله كسائر صفاته. إنما قال الله تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن صفات المخلوقين أن تشبه صفات الخالق. ثانيا، لو كان من كلام الله عز وجل لكان متعبدا بتلاوته. ومن المعلوم أنك لو قرأت في الصلاة، لو قرأت هذا القرآن، هذه الأحاديث القدسية، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ولا يشرع، ولا يشرع. ولو كان من كلام الله لشرع، ولا كان مثل القرآن. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز أن يتلوه الإنسان وهو جنوب، وأن يتلوه على غير، وأن يمس الأحاديث القدسية على غير طهارة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها على خلاف في بيع المصحف وشرائه، فلا تثبت له أحكام القرآن. بقي عندنا الدليل الذي استدل به من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى، وهو نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله. قال الله، يقول الله، وما أشبه ذلك. وهذا أمر بسيط الجواب عنه، لأن الرسول نقله بالمعنى، مثل ما أن الله تعالى يقول عن موسى: قال موسى، وقال فرعون، وما أشبه ذلك. ونحن نعلم علم اليقين أن فرعون وموسى والأنبياء السابقين ما قالوا هذا اللفظ، وإنما قالوا معنى هذا اللفظ، والله تعالى ينسبه إليه، لأنهم لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال، لو أن أحدا قال: نحن نقول إن الحديث القدسي قال الله تعالى، ونسكت، ما نتعمق ونقول لفظ أو معنى، نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن، ليس كالقرآن، إنما هو في منزلة بين منزلتين، بين الحديث النبوي وبين القرآن. مثل إذا إنسان يسأل عن مسألة ولا يعلمها، الأحسن يقول الله ورسوله أعلم، ولا في الأمور الشرعية؟ نعم، الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. في الأمور الكونية تقول الله أعلم، لأن الرسول ما يعلم. لو قال قائل مثل: هل ستمطر غدا؟ تقول أو الله ورسوله، الله أعلم. لكن لو قال: هل هذا مباح؟ هل هذا واجب؟ تقول الله ورسوله أعلم. نعم، إيه، لكن رسول كل علم معلومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده. ومنها هذه المسألة، مثلا من هذه المسألة: ما أحسن يقول الله أعلم في كل مسألة. الأحسن والأسوأ هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسول الله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما يجوز. نعم. وأيضا أنت الآن لو سئلت: هل أنت أعلم أم الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم. إذن فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك. ولكن الرسول عليه كان يعلم بعض الصفات. نعم. نعم. أي نعم، صحيح. لكن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. جميع ما يتعلق بالدين الآن كان، ما يحتاج إلى شرع ينزل. كامل. الأشياء الجديدة لا بد لها أصل فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن لها أصل من الشريعة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن راح أنهى الأمر: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. جميع الأنبياء غير الرسل ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، الباقين كلهم غير العربي، هم عرب. نعم، إبراهيم يتكلم بغير العربية. إسماعيل، إيه نعم، إسماعيل يتكلم بالعربية. نعم، ظاهر أنه يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزلوا عنده وتكلم به. والعرب الزائد ما ندري والله ما أدري، إنما العرب المستعربة ما فيهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتبع عليهم. واللغات السابقة العربية الأصلية ما ندري في مثل لغتنا هذه اللغة العربية أو تختلف، قد تختلف ببعض الكلمات. نعم، قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير عبد مؤمن وعبد كافر. نعم، وشرب أصبح من عبادي عبد أو مؤمن، أصبح أظن من أخوات كان، ومؤمن يكون وراء لا يعني ما صار مؤمن، صار من عبادي مؤمن. نعم، لأن المراد التحول من حال إلى حال، مو بالمراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، لأن هذا وصف، وما دام وصف معناه انتقال من حال إلى حال. نعم، أول الحديث على أنه على أن الأسلام وهو صلى الله عليه وسلم لا ما أدري هذا، حتى أصبح مؤمنا وأصبح كافرا نفس الشيء، يعني أصبح مثل ما جاء في الحديث يمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمس كافرا، لا ظهنها إنها ناقصة، إنها ناقصة. وقوله مؤمن اسمها ومن عبادي خبرها، يعني أصبح عبد مؤمن كائنا من عباده. ويجوز أن يكون أصبح فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن، يعني أصبح الشأن ونجعل من عبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدأ مؤخر، يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم فصل فقال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فأما من قال بلسانه وقلبه مطرنا بفضل الله، الباء هنا للسببية، ورحمته، والفضل بمعنى العطاء والزيادة، والرحمة معروفة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. كذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي لأنه نسب هذا المطر إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، إلى فضله ورحمته. كافر بالكوكب لأنه لم ينسبه إليه ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزوله، بل إنما نزل بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، اللي يقول مطرنا بنوء، ألب هنا للسببية، بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، كافر بي لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه الآن بالله ولا بهذا السبب؟ بهذا السبب، ونسي نعمة الله عز وجل. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأنه كفر دون كفر، إذ أن المراد به نسبة المطر إلى النوم وليس إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل، وليس إلى النوء على أنه فاعل، لأنه شف قال مطرنا بنوء، ما قال أنزل علينا المطر المطر نوء كذا، لأن من الناس من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوء نسبة سبب، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وهذا غلط، لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوء، ما قال مطرنا، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنوء جعل الباء للسببية، فعلم أن المراد بالحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء جعله سببا، وعلى هذا فيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد سبق لنا في أول الكتاب في أول الباب أن الاستسقاء من أنواع له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. وما المراد بالكوكب؟ المراد به النجوم النجم، وكانوا ينسبون الأمطار إليها فيقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وما أشبه ذلك. وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت لكن نسبة سبب الوجود، فصارت النسبة في الحقيقة إلى الأنواع نسبة خلق وإيجاد ونسبة سبب ونسبة وقت. فنسبة الخلق والإيجاد تقدم أنها شرك أكبر، ونسبة السبب شرك أصغر، ونسبة الوقت فهذه جائزة، بمعنى أنه جاءنا في هذا النوع، جاءنا في هذا النوع، ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز في نوء كذا، في نوء كذا، وفرقوا بينهما بأن الباء للسببية وفي للظرفية وفي للظرفية. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء جاعل الباء للظرفية فإن هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، صحيح أنها تأتي للظرفية مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مستقيم وبالليل يعني وفي الليل، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن كان تأتي للسببية، كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها. والحاصل أن الأقرب المنع من مطرنا بنوء كذا، المنع من مطرنا بنوء كذا ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان الإنسان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا عنده إنها سببية، فهل نقول إن هذا جائز؟ يعني هو ما يعرف أبدا إلا أنها للظرفية، مثل عندنا العامة الآن يقول جانا سالم بالمربعانية، قوله جانا سالم بالشف، ما عندهم إلا أن ألبه هنا ظرفية، يعني في هالوقت جانا في هذا الوقت، نقول هذا جائز لأنه لا يدور في خيالهم أنها للسببية، ومع ذلك الأولى أن نقول لهم قولوا في المربعانية، لكن كأني بأهل القصيم يقولون حطيتونا من أهل الجنوب. نعم يقول ما يخالف ما دام هذا هو الموافق للألفاظ العربية الفصحى الحمد لله. المقصود أننا نعبر تعبيرا لا شبهة فيه. إنما العامة ما نقول لمن قال مضرنا بالمبعاني وبالسبط وبالعجارب وما أشبه ذلك، ما نقول إن هؤلاء مشركون ولا شركا أصلا، لأن السببية عندهم هنا السببية عندهم هنا مفقودة أصلا ولا يعرفونها، ما يؤمنون أبدا إلا الضفية إطلاقا. إنما الأولى أن نقول قل في. ولهذا الفقهاء رحمه الله في باب الاستسقاء ذكروا يجوز في نوع كذا ويحرم بنوع كذا. نعم. ولكن برأي الحكم يعني على مدى لا، إنما الأعمال بالنيات. إنما بالنيات. هذا المجم ما طرأ على بالهم هذا، بس نعدل الألفاظ وقدم بغي نقول في. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قوله ولهما، الظاهر والله أعلم أنها سبق قلم من المؤلف، الحديث الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، حديث ابن عباس الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، نبه على هذا الشارع. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل المطر بعضهم نسبه إلى رحمة الله وإلى فضل الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض الكتب، التوقيت يقول وقل أن يخلف نوعه، أو هذا نوعه صادق، توجد هذه في بعض الكتب اللي يكتبون المواقيت، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا هو ما أنكره الله عز وجل على عباده. فقل ما يخلف ما هو صحيح، لأنك الآن نسبت الإيجاد إلى هذا النوع، أو يقول هذا نوعه صادق أو هذا نوعه صادق أو ما أشبه ذلك، هذا محرم ولا يجوز، لأنه واضح المعنى. شيخ نعم، وهذا يوجد عند بعض العامة. إيه يقولون صدق لو الثرية صدق أو كذا، إيه ما يجوز، أو يقولون كذا ما واضح لو. إيه لا ما يجوز، لأنه واضح المعنى. لكن يعني شرك أو شرك أصغر. نعم شرك أصغر. نعم ولو قال بإذن الله، لا يقول مطلقا، لأن يعتقدون من السبب يعتقدونه بإذن الله، لأن كل الأسباب من الله عز وجل. لا هذا الظاهر ما في بأس، لأنه بعض الأحيان بإذن الله يكون بروق البرق الخلة اللي يكون هذا برق، لكن ما فيه ماء، يصير برق من غمام خفيف جدا ما تبقى فيه ماء، فهو إذا قصد بهذا المعنى ما في بأس. الصادق يعني أنه من غمام يحمل ماء. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمراد الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم. فقال بعضهم إنها نافية، وقال بعضهم إنها للتنبيه، إنها للتنبيه. الذين قالوا إنها للنفي قالوا إن المنفي محذوف، وقال آخرون إن المنفي هو القسم، المنفي هو القسم. فانقسم القائلون بأنها للنفي إلى قسمين: قسم قالوا إنها داخلة على منفي، قسم آخر قالوا إنها نافية للقسم، نافية للقسم. لا أقسم يعني ما أنا مقسم. نعم، الذين قالوا إنها داخلة على منفي محذوف قالوا إن التقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب وسحر وشعر وكهانة. أقسم في مواقع النجوم إنه لقرآن كريم، فجعلوا المنفية محذوفا. وش التقدير؟ يكاد يتخطى الوحي. لا صحة لما تذكرون من أن هذا القرآن، أو تزعمون من أن هذا القرآن سحر وكهانة وشعر. أقسم إنه لقرآن كريم، يصير أقسم ما له علاقة بلا، ما له علاقة إطلاقا. أفهمتم الآن؟ طيب، والقول الثاني أن لا نافية هو أنها داخلة على أقسم، داخلة على أقسم. فالمنفي القسم، يعني لا أقسم ولا نمقسم. إيش؟ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم. لا أقسم على أن القرآن قرآن كريم تنزيل من رب العالمين، ما نمقسم على هذا. ليش؟ لأن الأمر أبين وأوضح من أن يحتاج إلى قسم. فهمتم ولا لا؟ وهذا الأخير ضعيف جدا، والأول له بعض الشيء، له بعض الوجهة، وإن كان قد لا يتأتى في كل ما كان على هذه الصيغة. القول الثاني في المسألة أن لا للتنبيه، أن لا للتنبيه ما للنفي، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فالجملة بعدها مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. وهنا أقسم، المقسم من؟ الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى صادق فيما يخبر به. أقسم أم لم يقسم؟ أليس كذلك؟ طيب، إذن ما الفائدة من القسم؟ لأنه إن كان الإنسان مؤمنا سيصدق بدون قسم، وإن كان جاحدا فلو أتيته بكل آية ما أعلم وش الفائدة من القسم. نعم، خلي بعد الإعلان إن شاء الله. الله، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أولا، قوله لا أقسم، هذه لا، اختلفوا في المنفي، فقيل أنه القسم، وأن المعنى أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فلا أقسم عليه. ولا شك أن هذا ضعيف. يليه في الضعف أن المنفي محذوف، تقدير لا صحة لما تزعمون. وعلى هذا فيكون القول الثاني أن لا ليست نافية وأنها للتنبيه هو الصحيح. والقسم مثبت ولا لا؟ مثبت. قال الله تعالى لا أقسم، أوردنا إشكالا على القسم. قلنا إذا كان الله عز وجل صادقا، وهو صادق جل وعلا، أقسم أم لم يقسم؟ فما فائدة القسم؟ لأنه إن كان القسم تجاه قوم يؤمنون بالله ويصدقون بكلامه فلا حاجة له، وإن كان القسم تجاه قوم لا يؤمنون به ولا يصدقون بكلامه نعم فلا فائدة منه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم. هذا إشكال وارد، فما الجواب عليه؟ طيب هذا عن هنا قلناه. طيب للمؤمن انه ليزداد قول ابراهيم قال ولكن قال بلى ولكن طيب يقول ان استسلام الله عز وجل للمواقع النجوم لما ذكر القران يدل على عظم هذا الشر، يعني على ان الامر ليس به قل على الكتاب للمؤمنين زيادة يقين زيادة يقين مثل ما قال. طيب قل الكافرين اللي تقوم عليهم الحجة قبل. طيب ما قلنا الأقسام إما يكون زيادة تأكيد القاضي المنصف زيادة رد المنصف أو التأكيد حتى للخالد أقسام الله من هذا القبيل في يعني كأنك تقول إن هذا من أسلوب من أسلوب العرب لخالد بن في تأكيد ما ينبغي تأكيده نعم والقرآن نزل بلسان عربي مبين وجرى على أسلوب العرب. فعندنا الآن الأقسام الجواب عن هذا الإيراد من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا أسلوب عربي تأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب أن يؤكد بالقسم. هذا جرا على إيش؟ على الأسلوب العربي. والقرآن كما هو معلوم للجميع نزل بلسان عربي مبين. ثانيا بالنسبة للمؤمن يزداد يقينا بذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. ومن ذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولا فليطمئن قلبه. الوجه الثالث أن ما يقسم الله به عز وجل فإنه إنما يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته وعظمته، فكأنه يقيم بهذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه. إن كل ما يقسم الله به فهو أمر عظيم، فيكون في ذلك دلالة على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه في حال المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بشيء عظيم، وهذه فائدة لا تعود إلى تصديق الخبر بل تعود إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها لها وتنبيها على عظمها. فيكون هذه الفائدة منين؟ من عيناها، ما هو من أجل تأكيد الخبر فقط، لكن من أجل التنبيه على ما في هذا المقسم به من الدلالة، من الدلالة على عظمة الله ووحدانيته وغير ذلك. فتبين أن القسم إذن فيه فائدة على كل حال مهما كان. هذه أربع فوائد، بل أربعة أوجه يرد بها على من قال إنه إذا كان الخطاب لمؤمن فلا حاجة للقسم، وإن كان لكافر مكذب لم ينفعه

لهذا القسم. الله أكبر، ما أعظم القرآن، شف قسم من رب العالمين وتنويه بهذا القسم وعظمته. نعم، إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه مؤكد بإن ولا، وعظمة القسم المؤكدة بماذا سمعنا؟ إنه لقرآن كريم. قرآن تقدم لنا أنه مصدر مثل الغفران والشكران، لكنه بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. قيل بمعنى اسم المفعول أي مقروء لأنه يقرأ، وقيل إنه بمعنى اسم الفاعل أي قارئ أي جامع، لأن القرأ بمعنى الجمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها جامعة للناس الساكنين فيها. فعليه يكون القرآن جامعا لكل ما تتضمنه الكتب السابقة من المصالح والمنافع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل ما في الكتب السابقة من مصالح ومنافع للخلق في معاشهم ومعادهم، فإن هذا القرآن الكريم نعم جامع لها. إذن قرآن شو نقول فيه؟ مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. كريم، الكريم يطلق على عدة معاني، فيطلق على كثير العطاء، كثير العطاء يقال له كريم. تقول رجل كريم، ايش معنى كريم؟ كثير العطاء. يطلق على البهاء والحسن، الشيء البهي الحسن يقال كريم. إياك وكرائم أمواله، البهية منها والحسن، هذان المعنيان، أحدهما كمال في الذات والثاني كمال في العطاء متعد للغير. هذان المعنيان موجودان في القرآن ولا لا؟ موجودان. القرآن بذاته لا أحسن منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيما يعطي أهله من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية الجسمية والقلبية، هذا أمر لا ينكره إلا من مات قلبه. واضح؟ إذن القرآن في ذاته على أكمل ما يقوم من الحسن والبهاء والكمال، وكذلك بالنسبة لما يعطيه أهله من البركة والخير والنفع والمصالح. قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن سلاح، وأي سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به حقا في العقيدة والقول والعمل. ما تكفي العقيدة، لأن العقيدة هوية بطاقة. العقيدة الصادقة لا بد أن يصدقها العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعود إلى الآية الكريمة: القرآن كريم. كده ليش؟ لكماله في ذاته ولكثرة خيراته وعطائه لمن تمسك به. شوف، وصف الله القرآن بهذا بأنه قرآن كريم، وفي آية أخرى مجيد. والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، فهو جامع بين الأمرين، قوة وعظمة، وكذلك خيرات كثيرة متواترة وإحسان لمن تمسك به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، كتاب تقدم لنا معناه كثيرا، وأنه فعال بمعنى مفعول، وهذه أبنية معروفة في اللغة العربية، يأتي فعال على بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، كساء بمعنى مكسور، بناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. طيب، مكنون، المكنون المحفوظ، المحفوظ، قال الله تعالى كأنهن بيض مكنون. هذا الكتاب المكنون اختلف فيه المفسرون على قولين، أحدهما أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، والثاني أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فقوله بأيدي سفرة يرجح أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهو يوازن قوله بأيدي سفرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، أن المراد بالكتاب المكنون هي الألواح، هي الكتب التي في أيدي الملائكة. وعلى هذا فيكون مراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس للواحد للواحد. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون، لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، اتفق القراء على أنه بالرفع. نبهنا على ذلك لدفع من يقول إنه خبر بمعنى النهي، وأن المعنى لا ويريدون أن يعود الضمير على القرآن، وأيضا القرآن بمعنى المكتوب وليس القرآن بمعنى المتلو، ثم يريدون أن يقولوا إن هذا خبر بمعنى النهي، أن الله نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل الآية ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ، لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا أو نهيا، حتى يقوم دليل على أن المراد به إيش، الأمر أو النهي. فكيف والدليل هنا على أنه لا يراد به ذلك لكونه يعود على اللوح الكتاب المكنون؟ ثم إن قوله إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل، وهم الملائكة طهرون من المعاصي لقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، ولقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم مطهرون من الذنوب وأدناسها وأرجاسها. لو كانت المراد بها المتطهرون لقال المطهرون أو المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرق بين المطهر وبين المطهر، المطهر يريد أن يفعل الكمال بنفسه، والمطهر قد كمل كمله غيره، فبينهما فرق. فالمطهرون هم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة. ثم إن في الآية الكريمة إشارة، وأظنكم تعرفون دلالة الإشارة والإيمان، الدلالات أنواع، منطوق ومفهوم، والمنطوق إيماء وإشارة وتنبيه. في الآية دلالة إشارة وتنبيه على أن من طهر قلبه كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كان المحسوس صحف الذي بيد الملائكة ما مكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين، نعم، فكذلك معاني القرآن ما يصل إلى معناه إلى معانيه ويلمسها ويحسها وينتفع بها إلا من طهرهم الله عز وجل من رجس المعاصي. وهذا أمر معلوم، كل إنسان يكون قلبه أصفى وأطهر فإنه يدرك من معاني القرآن ما لا يدركه من دونه، وتأمل تأمل هذا في نفسك أحيانا. الإنسان له أحوال والقلوب لها أحوال، إذا صفى القلب ونزه، وإن كان سيد يلتفت يمينا وشمالا، ونرجو أن لا يلتفت لأن المعنى مهم، إذا طهر القلب وصفى فإن الإنسان يصل إلى معاني في القرآن الكريم ما يدركها عند الغفلة والانقطاع. ولهذا ينبغي لكم أنتم بصفتكم طلبة العلم إذا حصل لكم مثل هذا الجو الصافي الطاهر وبدا لكم من الآيات ما يبدو أن تقيدوه لأنكم ستنسونه في وقت من الأوقات ويعوزكم هذا الشيء. الله إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولا قوله تعالى فلا أقسم بنجمين فأكثر وما أشبه ذلك. طيب نجمين معنى أنه لازم يأجل مرتين، يكون مثل دين الكتابة 10,000 ريال، 5 تحل في بعد 6 أشهر و5 بعد 6 أشهر. طيب ما هي المناسبة بين المقسم به لأنه أقرب مذكور، ولأنه قال المطهرون ولم يقل المطهرون، ولأنه خبر وليس نهيا، قال لا يمسه، والأصل في الخبر أن يبقى على ما هو عليه. والذين قالوا أنه وعد المصاحف الذي بأيدينا يقولون خبر بمعنى النهي، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. لهذا الصواب أن المراد به الكتاب المكنون. أما كون المصحف يمسه الطاهر أو ما يمسه هذا شيء ينظر في أدلة أخرى. طيب، استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية لا يمسه المطهرون إلا المطهرون، استنبط معنى لطيفا، ما هو؟ فيه إشارة إلى أنه يستفيد من القرآن من معانيه يكون طاهر القلب من المعاصي. وإن المعاصي تحجب عن تأثير من القرآن، عن فهم القرآن. صحيح؟ نعم صحيح. هنا وهو كذلك، فإن المعاصي كما قال عز وجل كلا بل طعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون، منهم اللي ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم الذين إذا تسلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأول، لأنهم والعياذ بالله ما يصلون إلى معانيه وأسراره حتى يستنيروا به، فيقول هذا سواليف ما هو شيء، لأنهم والعياذ بالله ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا سابقا من بعض أهل العلم قال ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنوب من قلبه حتى يتبين له الحق، وأنه استنبطه من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. طيب، تنزيل من رب العالمين، هذا وقفنا عليه أظن. طيب، قوله تعالى تنزيل من رب العالمين هذا خبر ثاني لقوله إنه، وهو كقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله لقرآن تنزيل من رب العالمين أي منزل منه. فتنزيل مصدر بمعنى منزل من رب العالمين، أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به أي بالقرآن الروح الأمين جبريل على قلبك، لأنه محل الوعي والحفظ لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي خالقهم ومالكهم، وفيه دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع الخلق، فيكون فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة يا أخواننا، وجه الدلالة أنه نازل من رب العالمين لمن؟ للعالمين. فإذا نزل من ربهم فمعناه أنه هو الحكم بينهم، فيكون في قول التنزيل من رب العالمين دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع البشر وأنه مكلف به جميع البشر لأنه نزل من ربهم. وقوله من رب العالمين يفيد أيضا أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله عز وجل، فإذا أضفت من رب العالمين إلى الآية الثانية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصل، علمت أن هذا القرآن رحمة. أولى تنزيل من الرحمن لأجل أن يرحم به العباد، فهو إذا الرحمة وهو من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن ربوبية الرب سبحانه وتعالى كلها مبنية على الرحمة، وإذا شئت أن تعلم ذلك